العيد لمن؟ هل هو العيد يا معاشر الإخوة والأخوات لمن سيكون ثوبه يوم العيد جديد؟ والله إنه سيدخل مصلى العيد رجال ونساء لربما ثيابهم مرقعة ولكنهم اعتقوا من عار من نار حرها شديد. يدخل العيد مصلاه أناس عبراتهم ما توقفت ودموعهم ملء محاجرهم لأنهم كانوا في اعتكافهم، فلما أخبروا بالعيد بكوا شوقا إلى رمضان وفرحا بتمام الصيام، وأتوا لربما بعضهم ليس عنده ثوب جديد، غسل ثوبه ولبسه وخرج إلى المصلى في يوم الجوائز التي تقسم الجوائز فيه. العيد ليس لمن لبس الجديد، العيد أولا لمن كان في رمضان كان يرى كل ليلة نعمة ومنحة فيعبئها بالعمل الصالح. العيد السعيد فيه ليس السعيد فيه من كان قوته على العبادة ونشاطه في الخمس الليالي الأولى، وبعد ذلك ابتدأ العد التنازلي، من بعد القوة ضعف، ومن بعد الضعف نقض للغزل وانتكاس، والبعض كان ينام حتى عن الصلاة ويصوم بطنه ويصوم بدنه عن الصلاة. أهذا سعيد في العيد؟ لا يا عبد الله. السعيد في العيد معاشر الإخوة والأخوات هو الذي كان ينفق من مال الله الذي أعطاه ثقة في خلف الله وطمعا في رضا الله، ما كان بخيلا شحيحا. السعيد في العيد هو الذي كان في كل يوم من رمضان له من فطره فيرتفع له مثل أجورهم، وكان يفرح أنه من مال الله أطعم وسقى وفطر هذا الذي يأتي يوم العيد وهو في قمة السعادة وهو سعيد.